بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم نسألك علما نافعا، قلبا خاشعا، لسانا ذاكرا، وشفاء من كل داء، ونعوذ بك ربي من علم لا ينفع، ومن قلب الله ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار نحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن متشابهه ويتلوه حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي مآلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. نقبل اليوم إن شاء الله بإذن الله مخرج من مخارج حروف طرف اللسان، وحروف اليوم حرف اليوم حرف الثاء، والذي يصحبه إيه؟ الثاء مع كم حرف يا بنات؟ ها؟ ثلاث أحرف اللي هم إيه؟ الذال والثاء والظاء. شايف الصوت؟ شوف صوت الظاء إزاي؟ اللي بتيجي تقرأ لي والظاء كده صح؟ لأن يبقى في فرق بينهم، فروق هنقولها. يبقى عندنا حرف حروف طرف اللسان الذال والثاء، الذال شايفة الطرف الثاني، الذال الذال والثاء، شوف الهواء خارج ازاي، والثاء. هقولها مرة ثانية يا بنات، بقول الذاء الذاء الذال الذال. حطي لسانك كده، ايدك امام فهك كده، وشوفي كده في الذال ده بيخرج معاه هواء. الذال الذال والث، شوف الهواء، والثاء والثاء ووو ووو. مين اللي خرج فيهم هوا في الثلاثة؟ الثاء خرج في الذال، خرج في الظاء. انتوا متأكدين ان كلكم كده بيعمل حبس النفس في الذال والظاء؟ طيب هيبان واحنا بنقرا ما هو مخرج هذه الحروف الثلاثة، من اين تخرج هذه الحروف؟ حد يقول لي كده من اين يخرج؟ ها ما التعامل مع الأسنان العليا والسفلى. أيوة. مع الثنايا العليا. طيب مخرج هذه الحروف ما بين ظهر الطرف ظهر الطرف وأطراف الثنايا العليا، أي طرف اللسان يكون متعامدا مع أطراف الثنايا العليا. بعض الناس لما تيجي تقرأ، عشان كده بقول لك يراعى النقطة دي، بعض الناس لما تيجي تقرأ الحروف دي كلها تقول لك ذا، خرج لسانها بيخرج مع لسان هواء، تقول ذا ذلك بيخرج هواء. عشان كده جربي كده وانت بتقرأي تعملي تعامد بين أطراف الثنايا العليا وطرف اللسان، اعملي تعامد، قالي طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا اللي هما الاثنين دول، وقولي ذا ذا ذلك ذلك ذلك. جربي كده لو خرجت لسانك بره شوية في ذلك يحصل ايه في الخطأ؟ شايفة؟ هخرجه بره، مش هعمل التعامد ده، هطلع لساني بره، هقول ذلك ذلك. ايه اللي حصل؟ خرج معاه هواء. عشان كده راعي النقطه دي جدا عشان تتقني مخرج الحرف. يبقى هنا مع مراعاه ان لو بطرف اللسان، لو خرج طرف اللسان بالشيء الكثير اللي احنا بعض الناس بتعمله كده، بيطلع الحرف غير صحيح. بعض العلماء يقولوا يعني قسموا او رتبوا هذه الحروف كالتالي، قيل الثاء فالذال فالظاء باعتبار قرب اللسان للخارج، فاللسان يقرب الخارج في الثاء. عشان كده بقول لك بتيجي كده تقولي الثاء، تقولي ثاء ثاء ثاء بيخرج مع الهواء. ثم بعد ذلك هيالي ذلك اللي بالترتيب بتاعه ذا ذا ذا، ثم بعد ذلك نيمي بقى لسانك على، ارفعي لسانك من فوق لانه حرف مستعلى مطبق، يبقى شوف بيقول ذا ذا ذا ذا ذا. شايفين هوا جرى ازاي؟ ثم رجعي لسانك قولي ظا فوق ظاء. طيب لقبت هذه الحروف بحروف اسمها ايه؟ لثوية. ماذا تعني لثوية؟ من قرب لخروجها من قرب اللثة وليس منها. يقول ابن الجزري والظاء والذال وثال العليا من طرف أو طرفيهما. العليا من طرفيهما. شوف اللي هو الرسمة هنا في رسمتين أمامك يا بنتي في مخرج الثلاث حروف دول. الرسمة الأولى أبص لطرف اللسان. قلت طرف اللسان متعامد مع أطراف الثنايا العليا ظا ثاء ثاء ذا. خلي بالك لأن هيحصل أخطاء هنقع فيها وقول لكم الأخطاء دي بعد كده. لكن كل اللي بنتعامل معاه دلوقتي طرف اللسان مع إيه؟ مع أطراف الثنايا العليا. أقصى اللسان مستعلى في الذال وفي الذال والثاء مستعلى. يعني لما بتقولي ذا بتقولي ذا، لما بتقولي ثاء بتقولي ثاء، ابدا بتقولي ذا لسانك مستقيم كده ذا. طلعي بره شويه قليلا ثاء ثاء، ارتفعي لفوق قولي ظا ظا، يبقى هقرا كالتالي بره ثاء ثاء ثاء، شكل الهواء ثاء ثاء ثاء هواء ذا ذا ذا ذا ذا ظا ظا. طيب اطرف اللسان مع اطراف الثنايا العليا. ولذلك واحنا بنقرا اللي هي بنقول هنبتدي بحرف اللي هو ايه الثاء. مخرجه ذكرنا لقب حروف لثويه. تعالوا نقرا من هذا الحرف. نقول هذا الحرف ممكن يكون ساكن، ممكن يكون مفتوح، وممكن يكون ايه مكسور. ساكن مفتوح مضموم مكسور، اللي هي الحركات الموجودة الثلاثة مع الحمى الايه السكون. كيف نأتي بقراءته قراءة صحيحة؟ يعني وانت بتقرأي مثلا قول ربي ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. الساكنة في الوثقى ايه؟ ساكنة ولا متحركة؟ متحركة؟ ساكنة. لحظة خلونا أتكلم معا. ساكنة ولا متحركة آخر كلام؟ طيب ساكنة المتحرك ولا ايه؟ المتحرك ولا ايه حرف الايه في هذه الكلمه؟ القاف وبعدها مد طبيعي. يبقى وانا بقرا هذه الايه بناتي شوفي اسمعوا كده هنقراها هنسمعها سماع صحيح وبعدين بعد كده ازاي نقراها حرف حرف. طيب تعالوا نقراها مع بعض لحد ما تعرف تنزلها. ومن يسلم وجهه انظروا وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. شايفين الوثقى عاقبة الأمور. تاني وهعلق على الآية مرة ثانية. ومن يسلم شايفين السين الساكنة يا بنات إلى الله إلى الله. شايفين اللام المشددة ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. أنا هقول لك هعلق على قراءة هذه الآية من أول. ومن يسلم هنا السين ساكنة بين فيها الصفير واضح إزاي يا بنات؟ إزاي قرأ ومن يسلم؟ إزاي؟ هو ما كانش بيقرأ بالضعف ده. ومن يسلم ده ضعف بالقراءة يا بناتي. هو بيقرأ بيقول ومن يسلم يسلم بضم الياء ثم يرجع بشفتيه بالسين ثم يكسر اللام كسر يحقق الكسرة في اللام مش يسلم لم لي لي لي لي يسلم ثم يرجع مرة ثانية الميم ساكنة ما فيش في الشفايف حركة. وجهه الواج واج واو مفتوحة ثم الجيم قلقلة مش واج واج. خبطي طرف وسط سنك مع حزيم الحنك الأعلى عشان تقفلي الصوت الحرف شديد في الجيم. وجهه عندك هائين الأولى مفتوحة والثانية مضمومة أتم الحركات. معلش صوتي راح. معلش ومن يسلم، أنا قلت لكم من أول ومن يسلم، شوفي اليس أضم مش يسلم، يو يو يو يو. البنات اللي كانت بتقرأ عليها النهاردة في السند بتقرأ الضم هكذا يو يو يو، ما سمي الضم ضم إلا بضم الشفتين. يبقى وانت بتقرأي بتفتحي الواو قولي ومن، هي ومي ومي وليست ومي يسلم. ما تختلسيش الفتحتين، ما تختلسيش زمن المد. النهاردة معظم البنات اللي قرأوا عليها مش عايزة أقول لكم يمكن ولا واحدة فيهم جابت الغنة في ومي في الغنة، زمن الغنة في الحركتين قليلا من البنات من تأتي بالغنى، مع أن الغنى صوت جميل زمن حركتين يطلع بسمعي صوت منين، فمش موجود عندهم الغنى. وجهه، شوفي قال إيه، قالها إزاي يا بنات، قال فتح الواو وجاب القلقلة في الجيم، وينها مفتوحة، وجهه أتم الحركات لأنك عندك حرفين نفس الحرفين هو حرف واحد، فأتم الفتحة ثم أتم الضمة وجهه إلى الله، شوفي إلى لفظ الجلالة، ما جرش على اللام المشددة، ماشي إلى الله إلى الله، لا إلى الله، وقف على اللام دي إنها حركتين مع توسط وجود صفة اللام اللي هي حروف لين عمر. يبقى أقرأها كالتالي، وجهه إلى الله وهو محسن، شوف المحسن إزاي، المحسن كسر السين، حاء مش محسن، تبقى الحاء المخرج الحاء، أين مخرج الحاء، وهو وهو مش وهو محسن. الكثيرات من اللي تقرأ هذه القراءة لحفص تقرأ وهو محسن، وهذه قراءة أخرى وهو، في ناس تانيين في القراءة بيقرأ وهو وهو، لكن إحنا بنقرأ لحفص إيه إتمام الحركة، وهو محسن فقال استم، وقف إزاي في استمسك على السين بدون ما أقصدش الوقت، أتى بالصفات، فقال كسر الدال التقاء السكن، فقال استمسك بالعروة الوثقى، الوث ضم هذه ضم الواو مش الوثقى، الو الو الو الوثقى الوثقى، وإلى شوف الوا فتحة واء، وإلى الله عاقبة الأمور، وإلى الله عاقبة الأمور. تعالوا نقرأ كده ومن يسلم وجهه إلى الله، كيف زي ما قرأ شيخ الحصري بالقراءة الصحيحة الجميلة بدون تكلف ولا تعنت ولا إمالة ولا تفخيم في الحرف المرقب. تعالوا نقرأها من أول كلمة ومن، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. خلي بالك للقاف المكسورة، لما خدنا القاف قلنا القاف المكسورة دي لأنه حرف مستعلى فقط غير مطبق بيبان في أثر الكسر جدا، ما تقوليش عاقبة قبة قيل أبدا، وإلى الله عاقبة الأمور، وإلى الله عاقبة الأمور. أسمعها من أمة الرحمة من أمة الله، ومن، لا خلي بالك يا بنات ما أقولش وا ماي وا وا، هي مش وا هي وا وا وفاء والد والدة، لكن قلت وا وا يبقى كده فخمت الواو، الواو حرف رقيق لا برص ولا سواد، لا هو وا ولا هو وا، هو وا، ضم الأول شفايفك قولي وا، يبقى قرأيها مرة ثانية، ومن في فتح الواو، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن وهو محسن محسن، رجع شبيك الغنى، وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله هنا اختلاس وإلى الله دي اختلاس. عندك واو مفتوحة همزة مكسورة اتمام الهمزة كسرة لام بعدها مفتوحة أتمي التلات فتحات دي لأنك وإلى ولفظ الجلالة هيجي لك لامين لام مشددة ازاي نقرأها وإلى الله عاقبة الأمور. أحسنتي مين يقرأها قراءة صحيحة تاني اقرأيها يا حبيبة ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. يبقى هذه الساكنة يا بنات بين فيها ازاي كل الصفات اللي هنقولها دلوقتي في حرف الثاء في صفات حرف هذا هذا الحرف تأتي مفتوحة أيضا زي إيه في القرآن وإحنا بنقرأ الثاء مفتوحة زي كلمة إيه يا بناتي هنا وما كنت ثاويا في أهل مدين هذه الآية ولها برضو هنسمعها وهنطبقها وهنبين فيها الغنن لأن فيها الغنن المفروض إن إحنا لما نكونها دي لابد أن نظيرها بزمانها هنسمعها أولا هنقرأها تاني يا بنات نسمعها تاني من أول ولكننا أنشأنا ولكننا أنشأنا فينا مد بعدها ولكننا أنشأنا فيها مد بعدها ولا لا طيب مد المفروض إزاي بقى نقرأ الآية دي بإظهار الغنة وإظهار المد المنفصل وإظهار النون المخفاء التي بعدها الشين قرونا فتطاول ثم الإخفاء التي بعده إيه الفاء هنقرأ هذه الآية ونبين لحد ما نوصل وما كنت ثاويا هنقرأها مع بعض سويا اقرأوها يا بنات ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين مرسلين غير مرسلين مرسلين نهال اقرأي الآية دي يا نهال ولكن يا بنتي يا حبيبتي مش ولا هي مش كده أبدا اللام عمرها ما تكون المرقيقة كده ولا يبقى اللي بعدها وحطتي ألف بعد بقى الألف ولكن وسطا لا تفخيم ولا ترقيق لا هي نا ولا هي نا هي نا نا واللام لا هي لا ولا هي لا هي لا لا ولكن ولكن ولكن كيف تقرأ افتحي زورك يا بنتي انت قافله زورك هي يا بناتي المشكله فيها انها قافله كده قافله من الداخل بتقول ولا اقرايها يا بنتي ايوه عامله كده فعلا ولا صح سنتي ثاويا كسر ثاويا هاتي الواو مكسورة ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين الرأى غلط مش مر مر مر مر الراء مر وليست مر. طيب يعني إذن وهي مفتوحة يا بنات تقرأ كده ثا ثا ثاوية ثاوية ثاوية المد في جر ثاوية ثاوية الواو المكسورة في ثاوية تبقى ثاوية ثاوية. هذه تاني حبيبتي اقرأها لي أنت تاني ولكن ولكن لا برضو أنت مشكلتكم يا بنات قافلين كده ولا دي فتحة قوي تقول ولا فتحة جدا ودي قفلة ولا قفلة الفكين يا بنتي وسطا ولكن ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينة عليهم. الواو هنا بقى هيبقى المد قوي ولا لا؟ تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. أحسنتي افتحي صح. طيب فجعله فجعله وثاء نهال عيدي مرة ثانية فجعله غثاء أحوى. مين يقرأها لي بنات؟ حاجة نجات حاجة أيوة لا لا لا أبدا خلي بالك يا بنات مش فاجا فاجا فين فين مخرج الجيم ما منحنك الأعلى يعني قالي مخرج الجيم يا بنات الجيم أهو ما تقولك فاجا دي إمالة فاجا فاجا الفاء إمالة والجيم إمالة الفاء الرقيقة هي قرأتها فا يبقى دي إمالة الفاء الصح المفتوحة فا فايزة فائز فائزة وليست فا فدي إمالة يبقى فجعله فجعله فجعله فجعله فجعله غثاء برضه مش انت نفسك هي قالت ايه برضه يا بنات قالت غثاء نزلت فك الايه السكن مع الفتح ما سمي الفتح بدل اللي بفتح الفكين يبقى هقرا كلمه غثاء ان احوى مثلا نقول كده غثاء ثاء ثاء ايوه دعاء الجبال بس فكانت هباء منبثا احسنتي فاء مفتوحه وكنتم ازواجا ثلاثه ايوه ثلاثه ثاء لا ثه ده المفتوح وليست بعض يقرأ المفتوح كده يقول ثلاثة ثا ثا ثا ثا ثلاثة ثلاثة هاتي ثاء مفتوحة يا إيمان إيمان عبد الجليل فجعله غثاء فجعله غثاء أحوى هاتولي هنا ثاء مفتوحة يا بنات تفضلي فجعله غثاء أحوى أحسنت الورا هاتي حرف الثاء كلمة فيها في آية فيها ثاء مفتوحة إيمان يا نادية إلا تنصروه شوفي هنا أبو شوفي تعمل إيه اللي بيستعد عندك فكك السفر إلا إلا افتحي المفتوح لفوق إلا تنصروه فقد افتح النون فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ف ثا يا فايل عايز اشوف فكك العلوي. ثاني اثنين اذ هما في الغار. طيب هنقول برضو ثاء مفتوحه. وثمود احسنتي. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. احسنتي. وثمود البعض يقرا كلمه ثمود الثاء المفتوحه دي يقول ايه وثمود ثا ثا ثا ثا هذه الثاء المفتوحه ثا. وثمود وثمود وث وث واو فتحه واو واو مفتوحه الثاء مفتوحه ازاي اقرا وثمود قوليها وثمود ما فتحتش ما انتبهتش للفتحه لما كنت وثمود وثمود لا سيبوها يلا هاتيها لي وثمود كده جت عشان انتبهت اللي انا قلته حد يجيب لي هات قوليها يلا حبيبتي سلام قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا يبقى ثلاث ثلاثة ثا فتحة ثا بعدها اللام برضو رقيق أصل الكلمة دي تبقى صعبة شوية ليه يا بنات تبقى صعبة ليه عشان اللام في الوسط وكثير من اللي بيقرأ بيريد بيميل لا يقول لك ثلا ثلا لا لا لا والثاء هكذا ثلاثة ليال سوية الواو مكسورة ازاي نقرأ ثلاثة ليال سوية افتح اللام افتح اللام ثلاثة ليال سوية هتولي ثاء مفتوحة في كلمة بقى يلا حبيبتي اتفضلي مثل ما ينفقون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح كسر. فيها صر أصابت طيب. حرث قوم أحسنتي يبقى حرثة قال كلمة حرثة حرثة دي صعبة يا بنات عشان تيجي يبقى حرثة أحسنتي زبطي الظاء أحسنتي يبقى خلي بالكم من الثاء فهدولي آية أيضا فيها ثاء مفتوحة عشان نظبط الثاء حاجة نجاة تفضلي من كان يريد ثواب ثواب شايف الكلمات فيها ثاء ثواب ثواب ثواب ثواب واب عشان فيها ثلاث فتحات صعبة ثوابا وديها تاني من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب ثواب ثواب الدنيا والآخرة مين في البنات دول عايزة حد منكم يتكلم كده جيب لي حاجة ثاء مفتوحة في آية يلا آية من آية القرآن تفضلي كلما كلما خلي بالكم يا بنات لما اجي اقرا كلمه كلمه كلما فيها ايه كلما والماء مش ما ما كلما كلما ما ما ماجد مازن ما هي ما خلي بالكم ما وسطا لا برسا ولا سوادا اللي هي ما ولا هي ما هي ما يلا كلما رزقوا منها ثمرات ثمرات أحسنتي من ثمرات من ثمرات رزقا أحسنتي تفضلي خلي بالكم أنا بس عايز أعلق على كلمة ثمرات رزقا فيها عندك الثاء إيه مفتوحة والميم ثما والراء علشان كده ممكن نختلف في الكلمة دي نقول ثمرات رزقا ثمرات والصحيح إنك خرجي كل مخرج عن التاني تقرأها زي تقولي ثمرات ثمرات الرزق ثمرات الرزق قوليها معايا الآية دي يا بناتي كم قولوها معايا ثمرات الرزق ثمرات الرزق أنا قلت ثمرات اكسري ثمرات الرزق ثمرات الرزق ايضا الثاء مفتوحه في القران تفضلي فمكث غير فما كاسا ما مقفولة. لا انت تقولي فما كاسا سا سا سا سا سا سا سا لان كلمه فمكث غير بعيد كلها هي بنات مفتوحه يبقى كلها مفتوحه لو ما اديتيش للفتحه فمكث غير بعيد فمكث اتم الحاجات دي كلها والغير كمان غير فتحات كلها متواليه ازاي تقرايها فمكث غير بعيد فمكث غير فما كث وليست فما كث غير بعيد ما تختلسيش الحركات فما وليش كمان فما كث س س س س س فما كث غير بعيد فما كث غير بعيد هذه الساء المفتوحة لأن الساء المفتوحة هي طبعا حرف ما فيهوش إمالة حرف رقيق لكن ممكن جدا لو واحدة عندها في لسانها الإمالة هتقرأ إزاي إزاي تقرأ إزاي فمكث غير بعيد افتحي الثاء فمكث غير فمكث ثاء ثاء فمكث غير بعيد الأخيرة اللي صح الأخيرة بس اللي صح مثلهم كمثل الذي استوقد اللهم افتح لك فتحا مبينا يا بنتي يا رب ظبط معاك الحروف الاماله دي تروح منك المرض المستحكم ده جدا طيب البنت الصغيره قوليها ان لا افتحي مش نا افتحي النون نا نا ناهد نا ان ان ان اعطيناك الكوثر ايوه الكوثر الكوثر أساء مفتوحة يبقى بنقرأها يا بنات خلي بالكم لما تيجي تقرأي إن أعطيناك الكوثر ما تبلغيش في الكسر أو عشان ما تولدش منه يا يبقى بتقولي إن خطأ هي على طول كسرة همزة مكسورة على نون على طول إن وخلي بالك النون من الخي اللي هو الغنى الخيشوم إن أعطيناك الكوثر الكوثر قولوها إن أعطيناك الكوثر إن أعطيناك الكوثر هذه الساء المفتوحة يبقى خلي بالك من الساء المفتوحة لو كان عندك إمالة هتقرأي الساء هكذا ثاء خطأ الساء المفتوحة ليست ثاء ثاء فيها الياء دي خطأ طب هي إزاي هي ثاء ثاء ثواني ثاكي إيه تقولي مثلا ايه ثانية يعني. او تقولي مثلا ايه سيبات ثا سيبات سيبات يبقى هي مفتوحة لكن ورقيقة لكن رقيقة بايه لا برسا باعتدال لا برسا ولا سوادا لا شدة رقة ولا شدة تفخيم ما تقولي ثا عشان كان عندك امالة تقولي زي ما البنت قرأت كده ايه ثا بقت تفخيم او تقول ثا بقتش إمالة طب تقول ايه تقول ثا ثا معتدلة ثا لو حطت بعدها همزة تبقى آ ثا آ آ آ الأكل ما تبقاش آ لأنها لو فخمتها تقلت ثا يبقى الهمزة اللي بعدها آ خطأ ثا ثا طيب ثوابة ثواب فصلي بين المخارج ثوابة خلي بالك من الباء انا شايفه الفك عندكم او شفايفكم تقولوا باء خطا مش باء انا قلت لك الحرف الرقيق وسطا ما ليس باء باء باء باء باء باء باء باء باء ثوابا ثوابا ثوابا مكسوره ايه في القران فيها الثاء مكسوره كيف نقراها وانا بقرا مثلا ايه هي الاكثر خطا بيبنع في الثاء المفتوحه لانها بتميل يا بنات او بيخرج منها صوت بيبقى زي صوت الصفير او اللي هي او تفخيم او كذا هنقراها مكسوره زي كلمه ايه قول ربي في ايه قول ربي وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم. بعض الناس تقرأها تقول لقد لبثتم كأنها إيه لبثتم، دي قراءة على فكرة تانية، دي قراءة أخرى، دي هنا مظهرة وأنا بقرأ لقد لبث لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. خلي بالكم إن دلوقتي هم ساكنة وساء ساكنة، فبتبقى صعبة شوية لو، لكن لو أكمل إلى يوم البعث فهذا، إلى يوم البعث فهذا، نخرج الثاء، إلى يوم البعث فهذا، هات المخارج، إلى يوم البعث فهذا، فهذا يوم البعث. ولكنكم كنتم لا تعلمون، ولكنكم كنتم لا تعلمون. خلي بالك اللي بتيجي تقول كلمة تعلمون في الضمير تقول لا تعلمون، مون مون مون، لا تعلمون، لا اتمام الضم يا بنات. طيب هاتوا لي ايات في القران فيها الثاء، احنا قلنا دلوقتي ايه الايه، هاتوا لي الايه فيها مكسوره، البعث هنا مكسوره، هي جمع هنا بين الثاء الساكنه والبعث المكسوره، هاتوا لي ايضا ثاء مكسوره في ايات اخرى. تفضلي. ايوه كلمه الثاء المكسوره هكذا يا بنات، انفروا خفافا وثقا وثقالا وثقالا وفتح واء وثقالا وثقالا. طيب هاتوا لي آية أخرى فيها ثاء مكسورة. أيوة يا فتح. يا أيها المدثر. أحسنت يا المدثر. إزاي بنقرأ المدثر يا بنات الثاء المكسورة؟ يا ايوه يا ايها المدثر، يا ايها المدثر. ايوه الراء رقيقه. طيب هل تفضل. يضل به كثيرا. احسنت بس كثيرا كده ورش كثيرا ولا كثيرا؟ كثيرا ويهدي به كثيرا. أحسنت. أيوة مين عايز يقرأ يا بنات آية فيها ثاء مكسورة؟ تفضل. وإذا بس اقرأي بهمة يا حبيبتي. وإذا القبور بعثرت. بعثرت. وإذا القبور بعثرت. حد من هنا يقول لي كده. هدى هدى. وإذا القبور بس الثاء مكسورة مش مكسورة. أيوة لازم تكون مكسورة، لكن قلت بعثيرت با افصلي بين الباء والعين. بعثيرت با با بجاي بعثيرت بعثيرت بعثيرت. حد تاني يقولي سحر. وإذا القبور بعثيرت. خلي بالكم في القبور القبوب لا تفقيه. طبعا. حد تاني يقولها؟ مين تاني يقرأ لي ثاء؟ تفضلي. وإذا القبور بعثرت. بع بع رجع شوية في العين الساكنة. بعثير والثاء مكسورة. بعثرت. بعثيرت. بعثيرت. حنان ما سمعكيش، هاتي لي حاجه فيها ثاء مكسوره. أي آية فيها ثاء مكسورة كلمة يعني. آية. وفي يا بك فطهر يا بنتي أوليها مرة ثانية. وفي يا بص يا بنتي مثيا قلت لك يا حنان يا حنان لما قلت يا يبقى ده اسمه إيه يا بنات؟ ده اسمه إيه؟ اقرأيها. وثيابك فطهر. طيب قوليها كده. وثيابك يا بنت مثل يا مش يا يا يا يا يا رقيق يا وقولي و وثيابك مش الياء مش يا يا وصل أين مخرج الياء؟ طب هو فين؟ هو فين ده؟ طيب سيبك من النظر بقى هاتي طبقيه يا حبيبه قلب يلا. وثيابك يا بنتي انت قلتي ثيا يبقى كده صح وثيابك منتهى البساطه وثيابك وثيابك يا وثيابك فطهر. ايوه حضرتك تقراي لي حاجه. وثيابك فطهر احسن بس الرأي عايزه احسن كده احسن كده احسن. طيب يا هدى هاتي لي ثاء مكسوره ايضا. يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم من الكتاب ويعفو عن كثير. طيب هاتولي بقى هنقول برضو بالنسبة اللي هي الثاء المكسورة هنقول نعم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بيت. طيب وتؤثرون الحياة الدنيا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بيت. يلا قوليها فاطمة. أيوة فاطمة مش فينا حد مولود ولا بيبي بنتك من؟ يلا يا بنتي بصي يا فاطمة انت من اول فالة خطأ قلتي فالة فين يا بنات سنة فالة. بصي يا بنات يا كرة اتخال قالت ايه فالة لا الفاء صح ولا اللام صح لانها فخمت الفاء قالت فا فا واللام قالت لا فالة الاثنين خطأ والصحيح ايه والصحيح ايه فالة فالة على الفصل انزلي باللام شوية لعلك تارك بعض ما يوحى إليك فلعلك باخع نفسك برضو يا بنتي خلي بالك وانت تقولي نفسك سا كا سا سا سا سا نفسك على طيب هنجيب ده الحديث الثاء مضمومة. طيب هنجيب اللي هي الثاء مضمومة في آية ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوا وما تلبسوا بها إلا يسيرا. من يقرأ لهذه الآية صحيحة؟ تفضل يا حاجة سامية. ولو دخلت عليهم الفتنة ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. هبة قاسم اقرأي نفس الآية ولو دخلت عليهم من علي صوتك ولو دخلت عليهم فقارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا قليلا يسيرا. اللي أنا عايز أقولك يا بنات في الثاء المضمومة هكذا، الثاء المفتوحة هكذا قراءتها ثاء ثاء ثاء ثاء افتح الفكين ثاء ثاء أو ثانا أو ثانا أو ثانا أو ثانا الثاء المضمومة ثو ثو ثو ثو ثو شايفين شفتي عاملة زي الدية ازاي ثو ثو وما تلبثوا وما تلبثوا ثم ثو ثو والثاء المكسورة تبقى ايه زي كلمة ايه بنات في في كثيرة كثيرة وليست ثي ليست ثي لا خطأ في كثيرة كثيرة كثيرة كثيرة إذن المفتوحة ثاء أو ثانا أو ثانا والمضمومة ثو ثو ثو ثو والمكسورة ذي كبيرة كبيرة ده اسمه إتمام الحركات في هذا الحرف. وإزاي الحرف المفتوح يقرأ بدون إمالة؟ هذا بالنسبة للحرف المضموم. صفات الحرف بتاع الثاء قلنا من ضمن يقول أهل العلم من صفاتي الهمس. ماذا يعني الهمس؟ جريان النفس وأنا بقرأ حرف الثاء. علشان كده بقول إيه؟ بقول مثلا إيه؟ أو ثاء شو الهواء؟ أو ثانا أو ثانا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. خليكم من القاف يا بناتي. ميثاقا قن ميثاقا غليظا ميثاقا غليظا ليس ميثاقا ميثاثا خطأ. اقرأيها ازاي؟ وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ازاي نقرأها؟ ده اللي انا بقول عليه الخطا. افتحي يا بنتي فكيك الله يرضى عليك. ميثاقا غليظا ميثاقا غليظا انت فتحه شفايفك لكن مش فتحه المخرج. ميثاقا غليظا ميثاقا غليظا هي بتيجي في المره الرابعه ملاحظه انا كده دلوقتي واخدين بالكم يا بنات في الرابعه ان شاء الله. طيب يبقى دي صفاتها اللي هي ايه الهمس جريان النفس مع قراءه الحرف بان جدا في حرف اللي هو الساكن طبعا كل الحروف ملازم لهذا الحرف لكن بان. بعد كده الصفه الاخرى الرخاوه يعني لما تيجي ايه تقراي فاما تثقفنهم اللي هما الثاء ساكنه يعني ايه رخاوه يعني لو انا عايز اقراها صح او اقراها خطا القراءه الصح هكذا فاما تثق شو طويله ازاي تثقفنهم تثقفنهم الخطا تثقفنهم تثقفنهم ده الخطا تثقفنهم لكن الصحيح بريان الصوت تثق يعني طويل زي ما اطول طبعا اطول لانه الشديد فاما تثق قافنهم بالحرب فشرد بهم من خلفه حد يقولها لي تاني كلمة تثقفنهم. حد ما قرأش أبدا فتحية. طيب في الحرب من يقرأها لي تاني؟ ها واحد ما قرأتش. طويل يا بنت الساء. تثقى يعني لها زمن وفاء. لا فين صوت فين فين انت بتسكتي عليها بتعملي سكت بتقولي تث. في فرق يا بنات بين الرخاوه والسكت. تث قافن ده اسمه سكت دي سكتت عليهم. يمنى لا يا يا حبيبتي اطلع الأولي أنا أنتظر الرابعة إن شاء الله. يلا يا بنتي يا بنتي مش فاء مش فاء. شوف أنت عارفة إيه يا منى اللي نازل عندك فكك السفن بتقولي فاء فاء خلاص مش هتيجي صح. الفاء عمرها الفاء هتيجي هوا فاء فاء فاء اللي بينزل عندك فكك بتقولي فاء فاء فاء خطأ مش هيجي هي فاء فاء فاء حاولي ترفعي لفوق اكتر. صح الرابعة دي صح يا ولاد. ثلاثة في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون. حد من يعني انت قربتها ساعديها يا بنتي الله يرضى عليك مش بتبصلك انت الوحيدة عشان انت قربتها طبعا. طيب لعلهم يتذكرون مش يذا يذا يذا يذا كل الحروف الرقيقة لعلهم يتذكرون لعلهم يتذكرون يتذكرون الانقطاع يا بناتي ولو حاجة بسيطة جدا بيحتاج الإنسان القرآن ده والاستمرارية. مجرد ما بينقطع الإنسان كل الأخطاء بترجع وتنحى ولذلك عايز استمرارية وذكر وتعليم واستمرار. الصفة الثالثة التي نقول في حرف نذكرها في حرف الثاء إنه مستفل حرف مستفل. يعني ماذا يعني إنه حرف مستفل؟ يعني أقصى لسان غير مستعلى يعني مش زي الطاء ولا الخاء ولا القاف ولا الصاد ولا الضاء ولا الغين غاء. لا هو حرف أقصى لسان. الحروف دي أقصى لسان فيها مستعلى. يعني لو قلتي ظا إيه رأيك فتحية في الظا كده صح صح أنت قلتي صح. لا هو غلط طبعا كان لأن ما عملتش استعلاء في لساني. لا أنت قلتي صح وما كانش صح. أنا قلته خطأ. أنا قلت ظا لأني ما طلعتش أقصى لساني هو ظا ظا عزة. الخطأ في إيه؟ وأما العكس في حرف الثاء اللي أقصى لسان يعني لسان مستقيم كده. وزيد بتقولي لما تيجي تقرأي في الاستفال يعني أقصى لسان مستفل يعني نازل. لقد كثر لا قال كثر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ثاء ثاء ثاء ثاء ثالث ثالث ثالث ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة وليست ثلاثة ثلاثة ثاء فتحة ثاء ثلا ثلاثة ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. حد يقرأ الآية دي عشان فيها إمارة تذكر ماشي. لقد كفر لا انت قلتي قلتي لا قلتي لا قادر لا قادر خط عندك دايما القلقله تميل لكسر لا قادر كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه احسن ثلاثه اللي جنبك مين بقى دي سونيا يلا سونيا عشان اخدها على كده اختمها مسك ان شاء الله لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه الله يا بنتي لا يشمت بك عدوا ولا حسد والله ما شاء الله لا قوه الا بالله شايفين كما انا كنت متوقعه انها تقول ثا وثا يعني جابت الثاء صحيح مين يا البنت ايوه اللي ورا قاسم هبه قاسم بنت هبه قاسم يلا اسمعي سمية لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة اللهم بارك لك ولا تضرك ولي والديك يا بنت فين البنات الصغيرين التانيين ما فيش صغيرين البنات هربوا للصغيرين ها ما حضروش ده بيلعبوا طيب فين الأطفال كلهم دخل لها البنت السحب دي رحمه رحمه انت رحمه رحمه فين الباقيين يا بنات لا دي جميله بس سمعتها فين بقيتك يا رحمه بقيت الباقيين في البنات التانيين اللي معاك على السلم يا حبايبي كانت نايمه انت كنت نايم على السلم طب يا بارك الله فيك حد يقرا لي تاني يلا اتفضلي ان شاء الله الحساب بعد السلم بقى بعد الدرس ان شاء الله يلا انت تقولي لا قا قا قا قا قا لا قا افتح القاف لا قد كثر الذين قالوا إن الله إن الله ثالث ثلاثة أحسنتي قوليها يلا لا قد كثر بس خلي بالك الدال شديدة أو الدال شديدة هاتيها لا قد لا قد كثر الذين قالوا أحسنت يا النفس يلا يا إيمان طيب لقد كفر الذين قالوا ما توطوش يعني عايز أقول لكم حاجة في أخطاء التلاوة يا بنات لما تيجي للمد وتوطي صوتك عليه عمر قراءتك ما تطلع صحيحة قالوا اعرفي أن قراءتك تبقى فيها أخطاء شديدة قالوا لو ارفع صوتك ليه بتوطي على لماذا تقفي صوتك قالوا لو صوت ارفع قالوا ان الله ثالث ثلاثه من ضمن صفات حرف الساء يا بنات انه حرف منفتح يعني ايه حرف منفتح يعني في متجافي عن اللسان يعني شوفي بتقولي ثاء في مكان بين سقف الحنك وايه واللسان عكس ما يكون مطبق يعني الصوت بيبقى فين على سقف يعني الحنك هنا تنبيهات من في اخطاء النطق للثاء يجب بيان همسها حتى لا تتشبه حرف الذال لان هي مستفله والذال مستفله ده رقيقه ودي رقيقه لو ما جبتيش الهمس فيها زي كانت مثلا ايه واخرجت الارض اثقالها أثقالها أث شوف الهواء هواء عامل صوت زي في الميكروفون وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها شايف الهواء أث شايفين الهواء مأثر زي في الميكروفون أثقالها أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم إزاي نقرأ الآية دي ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون إذا وقع بعدها ألف أو حرف استعلاء وجب ترقيقها حتى لا تفخم كلمة سنفرغ لكم أيها الثقلان. بعض الناس تقول تقرأ هي الثقلان أف لأن بعدها حرف قاف. سنفرغ لكم أيها الثقلان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. سنفرغ فخمة. سنفرغ لكم أيها الثقلان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. فأتبعه شهاب ثاقب. فأتبعه شهاب ثاقب. شهاب ثاقب. شهاب ثاقب. أخطاء أساء أيضا يا بناتي إني إذا تكررت وجب بينها خشية الإخفاء أو الإضغام. نحو كلمة حيث ثقفتموهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. الأولى حيث ثقفتموهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم. بينوا التشكيل في الاثنين في مضمومة مكسورة. وقتلوهم حيث ثقفتموهم. وقتلوهم حيث ثقفتموهم. حيث خلي بالك حيث ثقفتموهم. وأخرجوهم من حيث أخرجوهم. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. أيضا من أخطاء إذا نخلي بالكم ما تتكرر من الخطأ عموما من نطق هذه الحروف اللي هي خروج طرف اللسان أزيد من اللازم. بعض الناس بتخرج اللسان بره في حرف لساء تقول لك أخرجي لسانك تقول إثم إث لا هي يعني جزء بسيط عشان يخرج الهواء لكن بدون المبالغة في إخراج اللسان في حرف اللي هي في هذه الحروف. منها أيضا مثلا بتيجي تقرأي قول ربي في كتابه الكريم يرثني ويرث من آل يعقوب. بعض الناس تقول يرثني يرثو اختلاس الضمة. المشكلة فينا إننا ما بنتملان وتم الحركات. يعني الضمة لازم تبقى إيه ضمة والكسرة لازم تبقى إيه كسرة كاملة فتحة كاملة. يبقى زي تقرأي يارثوني ويارثو من آل يعقوب. يارثوني ويارثو من آل يعقوب. حبيبي حمد الله على السلامة ربنا يسعدكم إن شاء الله. يا فتح حياة يا فتح حياة يا ريثو يا ريثوني ويريث من آل يعقوب. يا ري خد بالك يا فتح يا را كسرة ري. يا ري يا ريثو يا ريثو يا ريثو يا ريثوني ما اللي طبيعي يا يريثوني ويريث من آل يعقوب. يقع الخطأ يا بنات في اختلاس الضمة. تقرأ يريثوني يريثوني ثو ثو ثو ثو. لازم تبقى ضمة حقيقية. اختلاس الضمة نتيجة توالي الحركات بيبقى بعض الناس بتيجي تقرأ طيب بتضيع هذه الحركات. لما بنقرأ كلمة قبل ربي سبحانه وتعالى يطلبه حديثا برضه في نفس الكلمة إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. إزاي نقرأ الآية كده؟ عدم إتمام الحركات. يغشي الليل النهار كلمة حديثة علم إتمام الكسرة أو علم إتمام الحركات. كلمة وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسنوا أثاثا وثيابا. بعض الناس تقرأها بالإمالة، تقرأها كذا هم أحسنوا تقولها تقرأيها زي نهال أحسنوا أثاثا ورئيا. كيف تقرأيها يا حبيبتي؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرن في سورة اللي هي مريم. مريم يلا. هم أحسنوا أثاثا ورئيا. بتقع الخطأ يا بنات إن أنا قرأتها صح، لكن القطع يقع إيه؟ هم أحسنوا. بعض الناس تقرأ كده خطأ. هم أحسنوا أثاثا أثاثا أثاثا. هم أحسنوا أثاثا ورئيا. هم أحسنوا أثاثا ورئيا. أختي فيها مؤنانة من شدة رقة من الحرف من شدة للمبالغة في إظهار رقة حرف الثاء، لأن حرف الثاء رقيق فبتروح تقولها حرف ثاء تقول ثاء. أنا قلت لها قولي ثاء تقولي ثاء وتبقى عرضية عندك تقول ثاء. خطأ ثاء ثاء. الخطأ ثاء خطأ. لا ما تقولهاش الله يرضى عليك. هي الخطأ ثاء خطأ. الصحيح ثاء. طيب هنا قول ربي سبحانه وتعالى وبث فيها من كل دابة. بث خلي بالك بعض الناس لما تيجي تقرأها تعمل إيه؟ تخطأ في إيه؟ قطع صوتها وخروج صوتها صوت التاء. تقول بث ميها فيها بث فيها تروح قافلة هي فيها جران صوت وجران نفس مش كده يا بنات؟ فبتروح قبل أينها هكذا بث فيها ما فيش فيها صوت. بث شوفي بث في الهواء وبث فيها من كل دابة زي ما وبث فيها من كل دابة إذا مراعاة المخرج والرخاوة. نختم يا بناتي الدرس إن شاء الله نهضى لكم الحرب آخر الأسبوع القادم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار ومحو الليل يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي نعمك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا كثيرا. ان شاء الله نلتقي الاسبوع القادم بحرف اخر باذن الله. السلام عليكم.